حرمتها تحريما. فالأمر موجود، يعني ليس معنى ذلك أن الفقه وقف عند زمن السلف القرون الثلاثة وخلاص ما عادش. لا، الفقه واسع ومتجدد. ليس معنى ذلك أن نلغي القديم ونأتي بفهم جديد، لا، إنما لو أنا هناك فرق يا أخواني بين الحكم والفتوى، وهذا الكلام ذكرناه كثيرا ذكرناه كثيرا كثيرا كثيرا. يعني مثلا واحد يقول لي أنه لي جار غير مسلم، كيف أتعامل معه؟ هل أهنئه بعيده وبمناسباتي بزواج عنده أو لا أهنئه؟ فيرجع بقى إلى إيه؟ إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا اللي قبله، وبعدين إيه؟ يجي يقول لا يجوز. أنا أقول له لا، يجوز. يجوز ليه؟ لأنه هو بيهنيني في مناسباتي، ما يبقاش المفروض هو أحسن مني. الأمور اختلفت، فدي فتوى تختلف باختلاف الإيه؟ الزمن والمكان والأحوال. واحد أفتيت فتوى في مثل هذه الأمور، فاتصل بي يعني يجلدني جلدا في التليفون، إزاي وشيخ الإسلام؟ قلت له والله لا نحن نعيش في زمن شيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام يعيش في زمننا، ولو كان شيخ الإسلام رأى ما نحن فيه لغير فتواه. يعني ما معنى احنا بنقول دي قاعدة حفظناها من شيوخنا ونحفظها لطلابنا، صحيح؟ اللي هي ايه؟ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. لي جار غير مسلم لكن عدو لدود، كلما استطاع أن يؤذيني فعل، صحيح؟ ولا يهنئني. فإن استطعت أن أحسن لأبين له محاسن الإسلام فأهلا وسهلا، وإن لم أستطع فأنا في حلم. خلاص؟ واضح ولا غير واضح؟ بقول إن استطعت، وإن استطعت فأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه كان له جيران من اليهود وحاولوا قتله بكل الوسائل كما تعلمون، مر بالسم، هو سم ولا سم ولا سم؟ الثلاثة صحيح، خلاص الثلاثة صحيح، كسر السين وفتحها وضمها، مر السم طيب، ومر بإلقاء حجر عليه من وهو جالس بجوار الجدار كما تعلمون، ونقض العهد إلى آخره. فهل أساء الجيرة مع واحد منهم؟ الجواب لا، الجواب لا. الحجر اللي معلش خلينا نخلص الأسئلة دي الأول وبعدين ناخد الشفوي. مفيش مانع. في نص يمنع؟ أو السؤال، فيه نص يمنع؟ لا يوجد نص. وبعدين علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمك هلك، قال له ارمي الكلاب، قال اذهب فواريه. وريه يعني ايه؟ ادفن، روح ادفن ابوك، مشرك كافر. واضح ولا غير واضح؟ الى اخر ما هنالك. يعني هل يجوز اخذه؟ يعني للاسف بعض طلبة العلم قد يحكم عاطفته اكثر مما يحكم النصوص. هل يجوز اخذ شيء من اللحية ولا فاء اللحية تركها دون الاخذ منها شيئا؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال يجوز اخذ ما زاد عن القبضة اقتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبعض الآخر يقول لا، حكم النقاب بالنسبة للمسلمة. النقاب بالنسبة للمسلمة سمعنا أن وزير التعليم الجديد